قاعدة، اتفاق أهل المدينة ليس بحجة، اتفاق أهل المدينة ليس بحجة. الحديث الذي استدل عليه على ذلك: أصحابي كالنجوم، أصحابي كالنجوم، أصحابي كالنجوم. وهنا هذه فيها دلالة أنه إيش؟ لو خالف صاحب فليس الصاحب بحجة على صاحب آخر، وأن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار. فإذا اتفاق عمل أهل المدينة، اتفاق أهل المدينة وفيهم بعض الصحابة، فبعض الصحابة ذهبوا إلى إيه؟ إلى مكة، بعضهم راحوا ذهب إلى الكوفة. ابن مسعود يعني مدرسة ابن مسعود في الكوفة، مدرسة ابن عباس كانت في الحجاز في مكة صحيح، ومدرسة المدينة كان في عبد الله بن عمر وغير من الصحابة. الغرض المقصود بأنه قد تفرق الصحابة في الأمصار، فلا يقال بأن عمل أهل المدينة حجة. طيب إذا كان عمل أهل المدينة حجة من أجل الصحابة، من أجل أنهم علموا التنزيل وشهادوا التنزيل وعلموا وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة الذين تفرقوا في الميادين لهم نفس الإيش؟ لهم نفس المنقبة. فلذلك نقول أن عمل أهل المدينة وإن كان يعني له ما له من الوجاهة والهيبة والقوة لا يصح أن يكون إجماعا. الذين يقولون بأن عمل أهل المدينة إجماع يستدلون بحديث إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكيلو خبث الحديد، وهذه صراحة ليس لهم ناقة ولا جمل في هذا الدليل على أن عمل أهل المدينة حج إجماع، يعتبر إجماع. لما؟ لأن الحديث فقط على فضل إيش؟ على فضل المدينة. الحديث فقط على فضل المدينة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن المدينة قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ولما بايع الرجل العربي بايع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اشتوى المدينة ما استطاع أن يبقى فيها، قال رد علي بيعتي، رد علي بيعتي، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيش بيعته، فراح الرجل من غير أن ينقض البيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. عامة هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي مشهورة عن الإمام مالك، هي من أصول مالك أن عمل أهل المدينة إجماع. وأنت حقا لو حققت المسألة في التحرير والتحقيق لا تجد أن المسألة على الإطلاق، حسبها كثير من الأصوليين أن مالك يقول بأن عمل أهل المدينة على الإطلاق حج إجماع وحجة لا يجوز مخالفتها، لذلك قد رد بعض الأحاديث من أجل هذا. يعني هو تخيل أن عمل أهل المدينة يخالف هذا الحديث، فقال لا، الحديث لا يخالف الإجماع، فإذا رد الحديث هذا خطأ مبين، بل الحديث يقدم على الإجماع، الحديث يقدم على الإجماع. ولو قلنا بأن الإجماع يصح بالإجتهاد لا يصح الإجماع، هنا يكون ناسخا لمن؟ لإيش؟ للحديث أبدا، لأن الحديث وحي والإجتهاد أقصاه توافق عقول فقط وفهوم واستنباطات، مفهوم الكلام؟ وإذا قلنا لا يصح الإجماع على الإجتهاد بل هو على النص، يبقى إذن الإجماع نفسه ليس بناسخ أيضا. إيش الناسخ؟ المستند، لأن الإجماع لابد أن يستند إلى دليل، فالدليل الذي لا نعلمه، الدليل الذي يستند إليه الإجماع هو الإجماع، هو الذي يكون ناسخا، فلا يصح رد الحديث بهذه الطريقة. فهنا عمل أهل المدينة الإمام مالك رد بعض الحديث من أجل مثل البيعان بالخيار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، قال لم يعمل به أهل المدينة، مع أن الزهري عمل به وابن المسيب قال به، يعني كثير من أهل المدينة قالوا به. لذلك ابن أبي ذئب قال قولا صراحة، قولا شديدا في مالك، قال: على مالك أن يستتاب برد هذا الحديث أو تضرب عنقه. هذا كلام صراحة، يعني انظر هو غلو، هو الآن لا يقبل، لا يقبل، هو غلو لا يقبل بحال من الأحوال. فلابد نحن نتعلم أصول العلم في هذا، وهذا قول الأقران لا يؤخذ به، قول الأقران لا يؤخذ به، هذا الباب الذي يعني نبينه. فإذا عمل أهل المدينة حسبها الناس أن مالك كان يقول بذلك على الإطلاق وليس على الإطلاق. الحق بأن مالك قيد قيودا في ذلك، وهذه القيود ارتضاها شيخ الإسلام ابن تيمية وارتضاها بعض العلماء، أن عمل أهل المدينة حجة الآن بهذا. وأنا أقول أيضا نفرق أن يكون حجة وأن يكون إجماعا. إيش الفرق بينهما؟ إيش الفرق بأن يكون حجة وأن يكون إجماعا؟ حجة يستدل بها مع غيرها، نعم، وتجوز مخالفتها، أما الإجماع لا يجوز مخالفته. هذا الفارق الأصيل في هذا الباب، الإجماع لا يجوز مخالفته. طيب، فهنا الإمام مالك ورد عنه أنه قيد، قال: بشرط أن يكون هذا في إيش؟ في ما لا اجتهاد فيه، أو ما لا مجال للاجتهاد برأي فيه. يبقى معنى ذلك أن مالك يقول عمل أهل المدينة إجماع متى؟ بسرعة، متى؟ إذا كان الأمر لا اجتهاد فيه، يعني الأمر ده أمر إيش؟ أمر غيبي، يعني هو أصالة هذا الأمر يعتبر إلى أن الأمر الذي لا مجال للرأي فيه يكون مرفوعا له، له حق حكم الرفع، ونحن معك في ذلك. وتكون الحجة مش عمل أهل المدينة، الحجة إيش؟ في المرفوع، الحجة في ما كان حكمه الرفع. فهو الآن لا يساعدك الآن نقول حجة ونأخذ به، لكن هو نأخذ به لأنه مرفوع، لأننا نقدم حديثنا السلام على غيره. والقيد الثاني بأنه قال أن يكون في زمن الصحابة والتابعين فقط لا في غيرهم. يعني عمل أهل المدينة ليش؟ لأنه شمس النبوة والصحابة في ما في في في في, في المدينة. فلذلك قال إذن في زمن، في زمن النبي، زمن الصحابة وزمن التابعين فقط. وده قاله الإمام الباجي أيضا. طيب الباجي قيد قيدا ثالثا وقال أيضا عمل المدينة يكون حجة بشرط أن يكون الأمر الذي اتفق عليه عمل أهل المدينة أن يكون قد ذاع وشاع، أمر مشتهر جدا في الناس كالمد، كمد النبي. معنى سند في مد النبي، هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم اتفق أهل المدينة عليه نأخذ به لأنه ذاع وشاع، هنا يكون حجة. وهذه القيود قيادها ابن تيمية قبلها وقال يكون حجة. وما زلنا نقول حتى ولو كان فهو حجة وليس إجماع، حتى ولو كان بهذه القيود فهو حجة وليس إجماعا، هو حجة وليس إجماعا، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. طيب القاعدة الثانية التالية للتالي هذه القاعدة، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ هذه مسألة مهمة جدا. هل يجوز إحداث قول ثالث؟ بمعنى الصحابة قد اختلفوا في مسألة المرأة الحامل التي مات عنها زوجها، اختلفوا في عدتها على قولين. القول الأول قالوا بأنها إذا وضعت قد تحللت انتهت العدة، يبقى العدة عندهم بالوضع. القول الثاني قالوا بأبعد الأجلين، مفهوم ولا غير مفهوم؟ بأبعد الأجلين. طيب فلو جاء رجل وأتى بقول ثالث على القولين فإنه إيش؟ لا يجوز، لا يجوز عند بعض العلماء، يعني عم سنفصلها. لو قال مثلا بأنها بأن عدتها 14 و10 في كل الأحوال، خرج هو عن القولين هنا، فهل يجوز له أن يخرج أو لا يجوز له أن يخرج؟ هذه مسألة فيها تفصيل، لأن الخلاف فيها ظاهر جدا، وهي فيها أقوال ثلاثة. القول الأول لا يجوز مطلقا، القول الثاني يجوز مطلقا، القول الثالث هي التفصيل. التفصيل هل خرق الإجماع أم لا يخرق الإجماع؟ مع أننا لست في إجماع، ولا نحن في إجماع. نايمين فين كريم الإجماع؟ ممتاز، يعني مدرس بقى وفلوس عمالة تجري في إيدك، فعلى طول الفهم يأتيك. نعم الإجماع الآن إجماع على قولين هو الآن، فإذا خرق الإجماع فلا صح، هذا على قول بعض العلماء كما سنفصل في هذا الباب. طيب ما الدليل الذي يستدلون به على أنه لا يصح إحداث قول ثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؟ لا تزال طائفة، لأنه الطائفة التي ظهرت على القولين يبقى انتهى، لأن إحداث قول ثالث معناها تخطئت هذه الطائفة، لأنه الزمان انقرض على قولين. فأنت لو جئت بأناس أتوا بقول ثالث خلاف القولين يبقى كأنك تقول خلى الزمان من إيش؟ من الحق في هذا، في زمان هؤلاء خلى منهم الحق، وهذا لا يصح بحال من الأحوال، لا يمكن، ده خلاف للسنة الكونية. السنة الكونية أنه لابد من أن يكون في الأمة قائم لله بإيش؟ بحجة. ها الكلام فاهم ولا مش؟ الحمد لله كلام مفهوم. يعني إذن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذا الاحتجاج به. المسألة فيها أقوال، القول الأول يجوز إحداث قول ثالث، يجوز. وهذا قاله من؟ قاله الظاهرية وأحمد وبعض الأحناف، وجهة النظر عندهم. قالوا لأن الإجتهاد لا ينقطع، الإجتهاد في الأمة لا ينقطع، والدلالة على ذلك أن الله جل وعلا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه. وهم طبعا يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه ضعف يعني فيه شذوذ، قول معاذ أحكم في القضية بكتاب الله، فإن لم أجد فبالسنة، فإن لم أجد أجتهد رأيي. يبقى إذن أجتهد رأيي لم يقف، وكلامهم هذا كأن الاجتهاد يقف. فقالوا إذن يصح إحداث قول ثالث لأنه نابع عن الاجتهاد. القول الثاني هو قول جماهير السلف والخلف، قول جماهير السلف والخلف، قالوا لا يجوز إحداث قول ثالث، لا يجوز إحداث قول ثالث. وجهة النظر عندهم أنه إحداث القول الثالث خروج عن سبيل المؤمنين، وأيضا فيها بأنه قد خلص الزمان من حق أو قام لله بحجة في زمان ما، لما أنت تقول انقرض العصر على قولين وتأتي أنت لتأتي بقول ثالث، فأنت بهذا تخطئ القولين، في هذا الزمان، وكأنك تقول إذا لم اجتمعوا على ضلالة لم اجتمعوا على حق، والحق أنهم ما اجتمعوا إلا على الحق. فهذه وجهة نظر الذين قالوا من السلف اللي هو جمهور الأصوليين سلفا وخلفا، قالوا لا يجوز إحداث قول ثالث. القول الثالث هو قول بالتفصيل، قول بالتفصيل، قول التفصيل ده قاله كثير من المحققين من أصحاب الشافعية، كقول الرازي والأمدي ومن مالكية بن الحاجب أيضا، وأيضا القرافي، قالوا بأن المسألة فيها تفصيل. إيش التفصيل عندهم؟ قالوا إذا رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه لم يجوز، كأنهم قالوا، هذا قول ابن حزم أيضا قال في هذا الباب، إنه يقول لو خرق القول الثالث ما أجمع عليه فلا يجوز. فإن كان القول الثالث هو قول نابع عن اجتهاد ولم يخرق الإجماع صح، وهذا صراحة لما شمل القولين. أقول بهذه المسألة مسألة من الأهمية بالمكان. هم يقولون إذا كان القول الثالث، هم ينظرون عندنا قولان، عندنا قولان في المسألة. إحداث القول الثالث له حالتان أو حالان في اللغة. الحالة الأولى خرق فيها الإجماع، لأن القولين اجتمع على إيش؟ على نتيجة، على حكم معين. فلو جاء القول الثالث خرق هذا الإجماع لا يصح. لو كان القول الثالث لم يخرق هذا الإجماع هذا نابع عن اجتهاد، وهذا إعمال لقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به وردوا للرسول إلى أولي الأمر منهم العالم والذين استنبطونا. الاجتهاد لا ينقطع عن هذه الأمة بحال من الأحوال، لا في المتأخر ولا في المتقدم. جيد. طب اضرب مثلا، نضرب مثل على الخرق ومثل على عدم الخرق. مثل على الخرق، اجتمعوا على توريث الجد مع الإخوة، هذا قاله ابن حزم، اجتمعوا إجماع على أن الجد يرث، يرث جد وإخوة. مات زيد عن جده عمرو وعن إخوة سيد محمد وأحمد. جيد. هنا الجد خلاص وبنت، عشان يعني تعرف تورثه. طبعا أنا لو سألت الإخوة على التوريث الله أعلم هل الميراث معكم الآن أم نسيتم ما درسناه، الله المستعان. لا أسأل، عامة عندنا جد وإيش وإخوة، أجمعت الأمة على توريث الجد على خلاف بينهم في هيئة التوريث، في صفة التوريث. الشافعي وهذا زايد بن ثابت وكثير من الجماهير قالوا بالتشريك، وطبعا على المسألة أنه الأحظ للجد. عارفين هيئة التشريك؟ ما أريد ماء، ما أريد هواء، أريد ماء. يا بركة، فرحان فيهم. أنت يسعدك أن الجهل يطبق؟ يسعدك هذا؟ ما رأيتك مسرورا قط إلا لما أراهم يجهلون مسألة. ما الذي يدخل عليك السرور في هذا؟ جيد. فهو الإجماع على التشريك، ما معنى التشريك؟ أنه يرث مع الإخوة شراكة، يشارك الإخوة في الإيش؟ في الإرث. لكن نحن بنجعل الحظ له، إن كان الأحظ يأخذ السدس أعطناه السدس، إن كان الأحظ التشريك بالسوية أعطناه بالتشريك. وهذا قول الشافعي، قول الجمهور. طيب، أما قول ابن عباس، وابن عباس يخالف زايد، زايد هو شيخ ابن عباس، شوف التلميذ يخالف شيخه، ليس فيها ثمة شيء، لا حرام ولا عيب ولا فيها سوء أدب، بل ابن عباس اشتد في قوله على على على على, على زايد. قال ألا يتقي الله زايد؟ من المتكلم؟ التلميذ على من؟ على سيد المسلمين، على زيد بن ثابت أعلم الناس بالفرائض، وهو كاتب الوحي، وهو الذي تعلم اليهودية اللغة العبرانية في أيام قليلة معدودة، والذي جمع القرآن بأمر أبي بكر. ومع ذلك يقول ابن عباس ألا يتقي الله زيد؟ أما جعل الله الجد أبا؟ ملة آبائي إبراهيم. يوسف يقول ذلك، وأبوه المباشر من؟ هو مين؟ نوح عليه السلام، صح ولا لا؟ يعقوب، صحيح. يعني مش الأب المباشر ليس هو إبراهيم، ومع ذلك سماه أبائي، سماه أبا. فالغرض المقصود هي مسألة خلفية، دعنا من المسألة الخلفية. لكن قالوا إما أن يحجب، هذا قول ابن عباس وقول الحنابلة، الحجب والسدس للجد. الإخوة لا يرثون مع الجد. ليش؟ لأن الجد هنا ينزل منزلة الأب. والحق بأنه لو قلنا بنت يبقى سيأخذ بالعصبة، بنت هتاخد نصف والباقي للجد والإخوة ليس لهم شيء، هذا الرجل صحيح في التوريث. جيد. يبقى هم اجتمعوا على ايش بصورة حبيبي؟ لا، مش على الجد، اجتمعوا عليه عشان يقتلوه ولا عشان يصلوا عليه؟ على توريث الجد، اجتمعوا اجماع على توريث الجد. ياتي بقى قول ويقول الاخوه يحجبون الجد. هذا القول ايش بقى؟ ها ده ايش قال بقى؟ ايش قال؟ قال ايش؟ قال ان الجد لا يرث. خرق ولا ما خرق الاجماع؟ هم اجمعوا على التوريث واختلفوا في الصفه والهيئه، قالوا بالتشريك او قالوا بالحجب. هم قالوا لا هو يحجب. خرق ولا غير خرق؟ خرق. طيب هذا خرق، فان كان خرقا يبقى اذا هذا قول الاحداث فلا يجوز بحال من الاحوال. ايضا من ذلك انه يقولون مثلا، ضربوا مثلا بهذا بانه قال، قالوا في الخارق يعني، متروك التسمية. ومتروك التسمية عند علمائنا اللي هو ذبح ولم يسمي. الأصل في الذبائح إيش؟ الأصل في الذبائح إيه حبيبي؟ الرمي. الرمي الرمي. لا الرمي يا شيخ الرمي. حل لو لو لو أحللنا دمك ما كان حراما ولا حرام؟ حرام. الأصل في الذبائح المنع. كيف الحل؟ الأصل في الذبائح المنع. في فرق بين الأصل في الأطعمة، الأصل في الذبائح، الأصل في الذبائح المنع. والدلالة إيه؟ ولا تكون ما لم يذكر اسم الله عليه، يعني يستدل بها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكرت اسم الله، ذكر شرطين. فالدلالة أن الأصل فيها الإيش؟ المنع. الأصل فيها المنع. طيب هنا التسمية، تسمية على الذبيحة. عندنا اجتمعوا على حكم، قولان مختلفان لكن اجتمع القولان على حكم. القول الأول وهو قول جمهور قول الشافعية، طبعا أنا أدين له قول الشافعية هذا صحيح، هذا في المسلم ذبيحة المسلم، ولو لم يسمي ذبيحته حلال. أنا أدين الله ما دام قد أفرى الأوداج وأنهر الدم فهذا صحيح، وهذا قول الجمهور، وهذا تفصيله سيأتي إن شاء الله في قيم معا. لكن أنا كنت دائما أشدد على التسمية فقط حتى لا يتهاون الناس، لكن مع طلبة علم أقول والراجح قول الشافعي بأن التسمية سنة ليست واجبة. لكن خلينا نقول الجمهور يقولون الجواز مطلق، كلوا أنتم وسموا، أو سموا أنتم وكلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. وأيضا قول لا ولا تذكروا ولا تذكروا من لم يذكر اسم الله عليه، هذا كما قال الإمام الشافعي، هي هي بالضبط تفسير لقول لا جل في علا وما أهل لغير الله به، يعني ذكر غير اسم الله عليه. معنى لم يذكر اسم الله يعني ذكر اسم غير اسم الله عليه، اللي هو الإهلال أعوذ بالله بالمسيح أو بغيره. الجمهور قالوا الجواز مطلقا يؤكل، اللي هو متروك التسمية. والحنابلة يقولون مطلق إسحاق، إسحاق أو غير إسحاق أو الظاهرية، يقولون لا يؤكل مطلقا، لا يؤكل مطلقا. طب هم اجتمعوا الآن على إيش؟ نعم صحيح، نعم، لكن الاجتماع على إيش؟ لو جاء رجل وقال، وقال لا يؤكل، لا لو قال، لو قال يؤكل من ترك التسمية، ما من ترك التسمية نسيانا، يؤكل إذا تركت التسمية نسيانا لا وجوبا. هذا القول لو نظرت إليه يبقى عندنا قول أول مطلقا يجوز، قول ثاني مطلقا لا يجوز، قول ثالث بالتفصيل، قال أفرق بين عمد ونسيان. لو لم لو ترك التسمية عمدا لا يأكل، لو ترك التسمية نسيانا يأكل. هذا خرق ولا ما خرق؟ ها ما خرق؟ كيف ما خرق؟ هاتوا كيف ما خرق؟ هو هذا الصحيح، هذا جمع القولين. كيف؟ قال ببعض وقال ببعض. عند الترك عمدا قال ببعض فلا يؤكل، عند الترك نسيانا قال بإيش؟ قال ببعض وهو الجواز، فهذا ما خرق، هذا ايش؟ ما خرق. وايضا قد مثلوا ما مثلوا له بذلك بانه لو قالوا قال بعض العلماء ببعض العيوب تمنع الزواج او تفسق الرتق مثلا او العنه العنين يعني تفسخ به النكاح، لو قال ببعض ببعض بعض هذه العيوب يفسخ به النكاح وقال الاخر ببعض، لا ياتي ثالث وياتي بعيوب غير هذه العيوب يتكلم فيها يقول هذا يفسخ بها، لا يجوز، خرق الاجماع هنا، مفهوم؟ لكن لو جاء واخذ البعض من هنا والبعض من هنا ايضا يكون قد يعني ما خرق الإجماع. إذن هذه المسألة المهمة جدا، مسألة إحداث القول الثالث ينظر فيها، إن خرق فيها الإجماع قلنا له أنت خرقت الإجماع فلا يجوز، لأننا أقول الإجماع لا يجوز، لأن معنى ذلك أنك بلازم قولك، لازم قول بأن لازم قولك بأن الأمة اجتمعت على ضلالة، لو خرقت الإجماع أنت بلازم قولك، وهو لا يأبى، هو لا يقبل ذلك، يأبى لكن هذا لازم القول. وعند أهل السنة والجماعة لازم القول ليس بقول، والمعتزلة فقط هم الذين يكفرون باللازم، لذلك من قال بأن من قال ذلك فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدياثة فيقول ذلك، هذا تكفير باللازم. هذا لو قلنا بأن قولك هذا تكفير باللازم، وهذا أيضا ليس بعلم، لا يصح، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، هذا من منهج من؟ هذا من منهج المعتزلة أهل البدعة، فلا يصح هذا. كما قلت الكلام على أوهني هذه بهذه الفجاجة لا يصح قبوله بحال من الأحوال. قاعدة التالي، هذه القاعدة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ما زلنا مع هذا الحديث في كل القواعد. القاعدة: إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة يعد إجماعا أم لا؟ هي القاعدة التي عند جمهور العلماء، قالوا لو اجتمعوا على قول من قولي الصحابة، كأن قالوا مثلا الجد يحجب، فهذا الإجماع، هذا يعد إجماعا من التابعين، هذا الإجماع يعد إجماعا أم لا؟ فهنا المصنف رآه إجماعا، رآه إجماعا، ويقول لا يعد إجماعا، أسف لم يره إجماعا، ولكنه حج. وقلنا فارق بعيد بين الحجة بين الإجماع، الإجماع لا يجوز مخالفته، والحجة يحتج بها مع غيره. طيب الاستدلال على هذه القاعدة أن إجماع التابعين على أحد القولين لا يكون إجماع لكن يكون حجة، في لأن هذا يعتبر في ضمن الإيش؟ الترجيح. يعني هذا في باب الإيه؟ الترجيح. وإن كان الشنقيطي في الأضواء في غير الأضواء في المذكرة أيضا قال بأنه حج، بأنه إجماع، يقول أنه إجماع. هذه المسألة يعني ممكن نتطرق لها المسألة أخرى، لكن الأولى لا، الحمد لله، والجهل برضو نعمة عند بعض الناس، لا يعني هذه مسألة بعد أن نرجحها يمكن يتطرق لها المسألة أخرى، لكن الأولى يعني لا يتطرق لها. فهي أنه إذا أجمع التابعون على قول أحد قولي الصحابة يكون إجماعا، الحق أنه ليس بإجماع عند كثير من الأصوليين. جماهير الأصوليين يقول ليس بإجماع، لأن وجهة نظر الكلام عند الأصوليين ماذا يقولون؟ يقولون القول لا يمد موت صاحبه، القول لا يمد موت صاحبه. وأنت الآن يعني هم اجتمعوا على قولين، أنت لو جيت أتيت بالإجماع على قول واحد فأنت تقول إذن الإجماع الأول هذا كان على باطل، صحيح ولا لا؟ يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لأنهم في القولين كانوا ظاهرين على الحق، وأيضا أصحابك النجوم. طبعا الحجة في من يقول أنه ليس بإجماع يحتج بحديث أصحابي كالنجوم، على أساس بأيهم اقتديتم؟ قد اهتديت، يبقى ما لا تأتيني بقى بتقول لي أن الأمة من التابعين قد أجمعوا على قول ابن عمر وابن عباس مخالف، تقول يبقى إذن ابن عباس ضل في هذه الفتوى، ضل يعني إيه؟ يعني أخطأ، حشاء رضي الله عنه أرضاه، يعني أخطأ في هذه الفتوى، تقول بذلك؟ نقول لك ولو أخطأ لا يصح إسقاط قول ابن عباس، ولا صح لك أن تقول أن هذا إجماع. ليش؟ لأنك لو ألزمتني به أسلمتني، بل وصلت عند بعض الأصوليين يكفر من يخالف الإجماع، بعض الأصوليين جواني وغير جواني يكفرون من خالف الإجماع، فمخالفة الإجماع عند بعضهم كفر. فأنت الآن حذاري، لو قلت بأن الأمة أجمعت على هذا، على هذا القول، إذن صار إجماعا، يبقى أنت ستكفر المخالف، والمخالف معه إيه؟ معه ضوء أخضر من صاحب. فلذلك هم يحتجون كما رازي وغيري يحتجون بحديث أصحابي كالنجوم، وهذا كما بينا الحديث هذا باطل لا يصح. لكن هذا سنبين أن الأصح بأنه يمكن أن يكون حجة لكن ليس إجماعا، ليس إجماعا. إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحد القولين، هل هذا إجماع؟ هذا السؤال المطروح. على قولين، القول الأول يعد إجماعا، وهذا القول طبعا اختاره ابن حزم، وهذا عجيب من ابن حزم أنه لا يرى حتى قول الصاحب حجة، لكن هو يرى بأنهم لما اجتمعوا على قول إذن هذا إجماع فيأخذ بالإجماع. طيب، واختاروا أيضا أبو الخطاب والرازي من الشافعية وابن حاجب من المالكية، والشنقيطي كما قلت في المذكرة يقول بأنه إجماع، ويستدلون بالحديث الأول بأنهم لما اتفقوا على قول صاروا ظاهرين، كما قال الله تعالى لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، صاروا ظاهرين باجتماعهم أن هذا هو الحق. وأيضا استدلوا، لم يستدلوا بالحديث الثاني، الحديث الثاني عليهم وليس لهم. وهنا يعني سأبين هذا الباب في هذا على خلاف الصحابة وأنه يعني حتى لو اجتمع على قول. مثلوا ذلك بأن الصحابة قد اختلفوا في دفن النبي أين يدفن. قام أبو بكر وقام عمر أين يدفن، يدفن النبي في البقيع أم ندفن النبي في مكان واحد. اختلف ثم سمعوا الصوت على أنه، وطبعا هذا الصوت ليس الصوت، الصوت كان على الاغتسال على الغسل، لكن لكن أبا بكر هو الذي كان معه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما من نبي يقبض إلا ويدفن في المكان الذي قبض فيه فأجمعوا. والحق أن هذا ليس بإجماع، هم يقولون اختلفوا فأجمعوا على دفنه في بيته. فلما أجمعوا على قول واحد قال يدفن في البقيع وقال قائل يدفن في بيته، فجاء البقية فأجمعوا على القول الثاني أنه يدفن فين في بيت. نقول لا، ليس لكم حجة في هذا، لأن الحجة وين؟ في الحديث، في النص، في الأثر. الحجة في النص لا يساعدهم على هذا التمثيل. وأيضا اتفق التابعون على ذلك، وقلنا الاتفاق كان على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني والقول الذي أدين الله به والقول الصحيح لا يعد إجماعا، وإن كان حجة، نعم حجة، لكن لا تكفر من يخالف، من يخالفه ولا تفسقه ولا تبدعه، بل تقول المسألة اجتهادية، ولكن هو حجة، حقا حجة. القول الثاني أنه لا يعد إجماعا، وهذا قول جماهير الأصوليين من السلف ومن الخلف. ليش؟ لأن وجهة النظر أن القول يموت بموت صاحبه. ابن عباس، ابن عباس يقول مثلا بأن المتعة حلال، وهو لم يقل بذلك، هو قال أن المتعة متعة كالمضطر، كالميتة للمضطر، ما يقول بالحل المطلق. طيب، لكن نحن نقول الآن ابن عباس اجتهد واجتهد وخالف النص، ايش نفعل؟ يطرح. لكن قال ابن عباس في مسألة معينة قال فيها واجب المتعة، وبعضهم قال السنة، وبعضهم قال ليس بسنة. هنا لما نقول اجتمعوا على قول ابن عباس لا يطرح القول الثاني، اجتمعوا على قول عمر لا يطرح القول قول ابن عباس، لأن الله تعالى قد زكاهم جميعا، فلا يمكن بحال من الأحوال أن نطرح قول من أقوال الصحابة الذين قال فيهم وسلم أصحاب أصحاب لا تسبوا أصحاب، وقد عدلهم الله من فوق سبع سماوات. يبقى إذن لا يعد إجماعا، وهذا الذي استدل الجمهور بحديث أصحابك النجوم، وليس هذا صحيح. المسألة هي وجهة النظر في أن القول لا يموت بموت صاحب، لا سيما أنه أهل، كان أهلا للاجتهاد. القاعدة تتالي هذه القاعدة، اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا، والحق بأنه حجة، وإن كان لا يرى ابن حزم أنه حجة، لكن هذا الاتفاق، اتفاق الخلفاء الأربعة، هل هو حجة أم لا؟ صراحة عندنا دليل، هل هو إجماع أم لا؟ عندنا أدلة كثيرة جدا تثبت حجيته، لا تثبت إيش؟ أنه إجماع. ولكن ابن القيم أبى إلا أن يدلل بهذه الأدلة على القول بالإجماع، بأن اتفاق الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة إجماع. والحق بأني سأبين لكم مسائل قد اتفق عليها الخلفاء الأربعة وخالفهم غيرهم ولم يكن إجماعا حتى بين الصحابة. الحديث الأول قول سلم عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عض عليها بالنواجذ، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طبعا سنة الخلفاء الراشدين، من الخلفاء الراشدون؟ جاء حديث آخر يبين لك ضابط الخلفاء الراشدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة إيش؟ قال مسلم نبوة خلافة 30 سنة. 30 سنة، طب 30 سنة قل 3 سنوات، قريب 3 سنوات لخلافة أبي بكر، 10 سنوات صحيح، ها يعني قرب من 11 سنة لعمر بن الخطاب، 12 سنة عثمان بن عفان، كم 4 سنين إلا 4 سنين إلا لا 4 إلى 6 أشهر أعتقد، 5 إلى 6 أشهر لعلي بن أبي طالب. طيب يبقى باقي 6 أشهر على 30، جاء الحسن أخذ 6 أشهر هذه، يبقى خلافة على منهاج النبوة 30، الخلافة 30 سنة ليها على منهاج النبوة، خلافة على منهاج النبوة حسبها هتلاقي خلافة أبي بكر عمر عثمان علي والحسن، لأن ليست خلافة لمعاوية، معاوية كانت إيش؟ ملكا، ما كانت خلافة، هو أعظم ملوك المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، لكن ما كانت خلافة، خلافة جاءت في هؤلاء الخمسة. وأخطأ الفقهاء عندما يقولون بأن عمر العزيز كان خليفة، لكنهم يقولون سام الخلفاء، شابه الخلفاء في عدله، في سيرته سيرة الخلفاء، لكن لم يكن خليفة. خلفاء سلم قال هكذا خلافة النبوة 30 سنة، إن حسبت ما ولدت فيها إلا خلافة الأربعة، ومعهم من الحسن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وصلح الله به بين طرفتين المسلمين من المؤمنين. ايضا حديث اصحابك النجوم وباطل لا يصح. حديث اقتدوا بلذين بعد ابي بكر وعمر، وهذا خاص بابي بكر وعمر ليس بالاربعه، لكن هو يقول ودخل اربعه بقوله وسنه الخلفاء الراشدين. وايضا قول السلام ان يتبعوا ابي بكر وعمر يرشدوا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري نظر ابي بكر وعمر اختلف في مساله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اتفقتما على شيء لم اخالفكما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما ذلك، هو المؤيد بالوحي كانه يقول انت صديق وانت ملهم، اذا الوحي لابد ان يوافق الصديق والملهم. فقال لو اتفقتما على شيء لم اخالفكما. وحديث هذان السمع والبصر، هذان من ابو بكر وايش وعمر، السمع والبصر فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اذا وطبعا وجه الدلاله من هذا ايه، هذا وجه الدلاله ان يتبعوا ابو بكر وعمر يرشدوا يبقى الحق مع ابو بكر وايش وعمر، يبقى اذا هو اجماع لان الامه تجتمع الحق. وهنا الحق قاله النبي صلى الله عليه وسلم بانه مع ابي بكر وعمر يقتدوا بالذين بعد ابي بكر وعمر، لو اتفق على قول لا يصح خلاف هذا القول على ما يحتجون به. وايضا هذان السمع والبصر هذه دلاله ايضا على تفضيل ابي بكر وعمر وانهما يجتمعان على الحق. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعل الحق على لسان عمر، ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، ولذلك عمر وافق القران فاكثر من 10 مواضع. وهذا ايضا لا دلاله من قال انه اجماع في هذا الحديث، هو اقصاه فضل ايش عمر، وأن عمر لو خالف أحد من الصحابة عمر كفته أرجح، وهذا الذي قاله الشافعي. الثاني الحديث الذي قال ذلك قد كان في من خلى من الأمم أناس محدثون ملهمون يعني، فإن يكن في أمتي أحد منهم فهو إيش عمر، هو الملهم المحدث. أيضا قول الإنسان لو كان نبي بعدي لكان عمر، وهذا وجه الدلالة بأنه إن كان الإنسان مؤيدا بالوحي يبقى عمر، لو كان بعد النبي نبي يبقى يكون عمر مؤيد بإيش بالوحي، لكن هو إلهام، وحي إلهام مش مخاطبة. هم الآن كل هذه الأدلة لما يقول لو كان نبي بعد لكان عمر، إيش وجه الدلالة فيه؟ هو يقول كأني مؤيد، قال أني مؤيد بالوحي فكلامي هو الحق، فعمر لو جاء بعدك لو كان في نبي بعدي كان هيكون من، لأنه مؤيد أيضا، هو مؤيد بالوحي نقول ملهم، فيبقى غالب الحق يكون معه. فقالوا يبقى إذن هذا الإجماع مع إخوته الثلاثة. وطبعا حديث لما أبعث فيكم لبعث عمر، هذا حديث لا يصح، ضعيف جدا. حديث لو لم أبعث فيكم لكان عمر، هذا حديث لا يصح، الذي صح لو كان نبي بعدي. حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهذه الطائفة هي أول الناس بالحق وممن الخلفاء الأربعة. الحق في هذا الباب طبعا يعني الإمام أحمد يرى بأنه إجماع في رواية عنه، يرى بأنه إجماع، ويرى أيضا بعض الأحناف بأنه إجماع. طيب، وابن القيم كما قلنا سرد أدلة كثيرة جدا على أنه إجماع، وكما قلت الخطورة بأنك لو قلت إجماع يبقى المخالفة ماذا ستحدث؟ تفسق، تبدع، تكفر، تؤثم من خالفه الإجماع، ده أقل الأمور، تؤثم من خالف الإجماع. الصحيح الراجع أنه ليس بإجماع، اتفاق الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة ليس بإجماع، لكنه حجة، نعم حجة. وعندنا دليل أنه ليس بإجماع قد خالفه الصحابة أنفسهم، قد اتفق الأئمة الأربعة على مسائل علمية في الدين وخالفهم الصحابة فيها، قد اتفق أبو بكر وعمر على مسائل وخالفهم الصحابة، بل قد اتفق ثلاثة من الخلفاء وخالفهم خليفة. أنتم معي؟ شك، لكن بالمثال اتضح المقال. اتفق الخلفاء الأربعة على أن الأقراء الحيض، الخلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي، الأقراء في قول الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قالوا القر الحيض، والخلفاء الأربعة الراشدين قد اتفقوا على أنها الحيض. ابن عمر خالف، عائشة خالفت، عائشة تقول أتدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار، خالفت. وطبعا الأئمة الأربعة الخلاف فيهم عريض، يعني الشافعي مالك ورواية عن أحمد أن الأقراء الأطهار، مخالفة الآن للأئمة الأربعة للخلفاء الراشدين الأربعة، ولا يفسق أحد من هؤلاء ولا يؤثم أحد من هؤلاء، إذا ليس بإجماع. اتفق الخلفاء الراشدين الأربعة، اتفقوا على أن الرجل العاقد لو خلى بامرأته حكم المدخول بها، حكم المدخول بها بالخلوة، وذلك عمر الخطاب قال لو أرخى الستر وجب الصداق، قال لو أرخى الستر وجب الصداق، وخالفه كثير من العلماء. ولذلك الشافعي يقول المسألة منوطة بالإيه؟ بالوطء. إذا ولج إذن يكون الأمر عليه. طيب فهذه مسألة. المسألة الأخرى التي يمكن أمثل بها لنبين أنه ليس بإجماع، اتفق أبو بكر وعمر وعثمان على النهي عن المتعة، أنها ليست بسنة صحيح. وخالفه من؟ علي بن أبي طالب. لما قال عثمان بن عفان قال يعني قال كيف تتمتع وقد علمت أنني أنهى عن المتعة؟ فماذا قال علي بن أبي طالب؟ قال وكيف تنهى أنت عن المتعة وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها؟ لو استقبلت من أمر ما استدبرت لإيش؟ لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ثم قال لعثمان قال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج. وخالف الثلاثة أقول ابن عباس اشتد نكيره مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين بعده يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. أبو بكر نهى عن المتع، عمر نهى عن المتع، قام ابن عباس أمر بالمتع. فقالوا له يا ابن عباس إنك لجريء تأمر بها وقد علمت أن عمر الخطاب وأن أبا بكر قد ينهيان عن ذلك. فقال ابن عباس أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ خلف. يبقى إذن ليست بإيش؟ ليست إجماعا. مثلا يبقى لنا الحمد لله قواعد 4 أو قواعد 5 وانتهي الكلام على الإجماع لندخل على القياس. لا دي قواعد 7 سهلة إن شاء الله، مسألة سهلة تنتهي بإذن الله حتى يعني لا نطيل على الإخوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولجزاكم الله عنا خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.